بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد من برنامجكم لطائف المعارف، وحلقة هذا اليوم تحمل عنوان ضيف إبراهيم، وهذا مقتبس من قول الله جل وعلا: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إكرام الضيف، قال عنه صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ونحن هنا مع نبي أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به، هو خليل الله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا لنبينا عليه السلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم عليه السلام في قول جمهور أهل العلم أفضل أنبياء الله بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، إلى آخر الآيات، فإنها تتحدث عن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد كان في العراق يوم ذاك، جاءته الملائكة الكرام في صورة رجال حسان الوجوه وهم غادون إلى أرض سدوم، أرض قوم لوط، لإهلاك قوم لوط. في طريقهم، أي الملائكة حين نزولهم من السماء ومرورهم، مروا على إبراهيم في طريقهم إلى قوم لوط لإهلاكهم. لكن الملائكة، وقد أعطاهم الله جل وعلا القدرة على التشكل كما سيأتي بيانه في لقاء يحمل عالم الملائكة، نقول إن الملائكة الكرام، والمشهور أنهم جبريل وإسرافيل وميكال عليهم السلام جميعا، أتوا إلى خليل الله إبراهيم فظنهم أضيافا من جملة من يطرق بابه من أضياف الناس، فعمد إلى عجل من خيار بقره صلوات الله وسلامه عليه. قال الله: يصور احتفاء إبراهيم بضيوفه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وقال في آية أخرى: فجاء بعجل حنيث. فحنيث الطريقة التي طهى بها إبراهيم العجل، وسمين أي صفة لذلك العجل الذي قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قرا لأضيافه. قدم إبراهيم الطعام لهم، لكنه فوجئ بأن أولئك الأضياف لا يطعمون ولا تمتد أيديهم إلى الطعام، مما جعله يوجس منهم خيفة. وأنت تعلم أيها المبارك وأيتها الأخت المباركة أن الإنسان إذا طعمت معه قل خوفك منه، ولهذا العامة ومن الأمثال الشائعة الذائعة في كل عصر ومصر واتفقت عليها كلمة الأمم، يقولون: تقول بيني وبين زيد وبيني وبين عمرو من الناس عيش وملح، تقصد أن هناك طعام يخفف لوعة العداوة. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا يفاجأ بأن هؤلاء الأضياف لا يقربون طعامهم. وهنا أنخ مطاياك أيها المؤمن لتتعرف من هذا الأمر على عظمة ربك جل وعلا. أما كيف تعرف عظمة ربك من موقف كهذا، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل ذكره: عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا. فهذا خليل الله ونبيه عليه الصلاة والسلام، وتأتيه الملائكة في صورة أضياف، ولأنه لا يعلم الغيب لم يكن يدري أنهم ملائكة، فعمد وتكلف إلى خيار بقره وذبح عجلة، كل ذلك لأنه لا يعلم أنهم ملائكة. ولو علم أنهم ملائكة ما ذبح لهم، لأن إبراهيم يعلم أن الملائكة لا يطعمون ولا يشربون، جبلوا على عدم الأكل وعدم الشرب. نظير هذا بعد ذلك أن سليمان عليه السلام كان له بساط الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ومع ذلك غابت عنه مملكة سبأ بأكملها، حتى وقف الهدهد بين يديه وقال له: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ويعقوب عليه الصلاة والسلام كان ابنه في مصر على كرسي الوزارة يوسف، وليس بين مصر وأرض الشام ذاك البعد من المسافة، ومع ذلك غاب عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أي علم عن ابنه. دلالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأشرفهم وسيدهم وخاتم الأنبياء كان في المدينة، وكان معه رهط من أهل النفاق يعيشون في مدينته صلى الله عليه وسلم، يدخلون عليه، يحضرون مسجد الجمعة في مسجده، يحضرون مجالسه، ومع ذلك لم يكن يعلمهم وهو سيد الخلق. قال الله جل وعلا: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فالله يقول لنبيه: نحن نعلمهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه شيئا. إذن أول فوائد التي نستقيها في لطائف المعارف من قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أن الغيب لا يعلمه إلا الله. هنا كشفت الملائكة وأماطت اللثام عن شخصيتها وأخبروه أنهم رسل من عند الله، فسكن روعه وهدأت نفسه، ثم بشروه. بشروه بماذا؟ بشروه بغلام. هذا الغلام المبشر به لا شك أنه إسحاق، لأن الحديث هنا عن إبراهيم مع زوجته سارة، وسارة في الأصل لم تكن تلد، مما دفع إبراهيم لأن يتزوج هاجر لينجب عليه الصلاة والسلام من هاجر إسماعيل. لما أخبرت الملائكة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبشارة، كانت امرأته قائمة واقفة تعين زوجها على خدمة أضيافه. قال الله جل وعلا: فأقبلت امرأته في صرة، أي كأنها وضعت عليها غطاءها ودثارها ولباسها حتى وصلت إليهم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، صكت وجهها بمعنى أنها ضربت وجهها بكلتا يديها، هكذا كما يقال في الضرب بيد واحدة على الوجه أو على الخد لطم، ويقال بالإصبع في أي ناحية من الجسد وفي الجانبين خاصة وخز. لكن هذا الصك فعلته سارة تتعجب مما سمعت لما بلغ إبراهيم بالبشارة. قال الله جل وعلا: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال الله جل وعلا في سورة هود، والقرآن كله يعضد بعضه بعضا: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هنا اطمأنت نفس إبراهيم، لكن الله جل وعلا حكى في الحجر أن إبراهيم في أول المقام، في أول الأمر، في أول البشارة كأنه ارتاب، كأنه أن الأمر كان عظيما عليه. قال الله جل وعلا: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يستفهم استفهام تعجب. فعرفت الملائكة كيف تصل إلى قلب إبراهيم، فذكرته بقدرة الله وعظيم رحمته وجليل لطفه. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هنا قال الخليل الصفي عليه الصلاة والسلام: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لما سكنت نفس إبراهيم حن على ابن أخيه لوط، ولوط ابن أخ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، هاجر غير بعيد عنه، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وتوجه إلى قوم سدوم وهناك بعث فيهم. ولوط لم يكن من أهل تلك القرية، فلم يكن له عصبة فيهم ولا عشيرة ولا راط، ولذلك قال كما حكى الله عنه: يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لما هدأ سكن عن إبراهيم الروع، أخذ يجادل الملائكة عليه الصلاة والسلام في مسألة كيف يذهبون لإهلاك قوم لوط. قال الله جل وعلا: قال إن فيها لوطا. وقال جل وعلا في سورة أخرى يبين الموقف، قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فانظر إلى بلاغة القرآن. في الأول بين الله جل وعلا أن إبراهيم فعل خلاف الأولى، وما كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يجادل الملائكة في هذا الأمر. ثم بين الله جل وعلا رفيع المقام وجليل المكانة وعظيم العطية التي والخصائص التي من الله بها على خليله إبراهيم. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هنا ننيخ نحن المطايا مرة أخرى ونتكلم عن هذا الخليل الصفي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أحدا من الأنبياء بأنه شيخ له إلا إبراهيم. فإنه صلى الله عليه وسلم، أي نبينا، لما دخل الكعبة وجد القرشيين الأوائل قد رسموا صورة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال منكرا: قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام، قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام، لقد علموا أنه ما استقسم بها قط. موضوع الشاهد من عبارته صلى الله عليه وسلم من هذه اللفظة المحمدية أنه قال ما لشيخنا، فسمى صلى الله عليه وسلم إبراهيم شيخا له، ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما نقل لنا سمى أحدا من الأنبياء بأنه شيخ له إلا خليل الله إبراهيم، وكان إبراهيم أشد الناس شبها بنبينا صلى الله عليه وسلم، أو قل بالصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس شبها بإبراهيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحكي نبأ الإسراء والمعراج وأنه لقي إبراهيم في السماء السابعة، قال فرأيت رجلا ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، يقصد عظيم الشبه بينه وبين خليل الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ولا غرو في ذلك، فنبينا عليه الصلاة والسلام قطعا من ذرية إبراهيم، نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، ذلك أن أهل النسب اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام يتصل نسبه بمعد، يتصل نسبه بمعد، ومعد يتصل نسبه بعدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو ابن لخليل الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم. رزق إبراهيم رقة القلب، وأعظم الدلائل على أنه رزق رقة القلب أن الله جل وعلا حكى عنه أنه أنكر على قومه عبادة الأصنام، ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عنه ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. ما الذي أضل كثيرا من الناس؟ الأصنام. فماذا حكم إبراهيم بعدها؟ ماذا دعا؟ ماذا قال؟ قال فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فانظر إلى رقة قلبه وشفقته وحدبه على غيره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يذكر الاستطراد بأن أبا حنيفة رضي رحمة الله تعالى عليه الفقيه المعروف أول الأئمة الأربعة ظهورا حاجه اثنان من الخوارج، وكان الخوارج كما تعلمون أن مذهب الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، فكان يجادلانه في قضية رجلين، رجل وامرأة كلاهما على كبيرة، فجاء هذان الرجلان من الخوارج ذات يوم إلى أبي حنيفة ورفع السيف عليه وقرباه من عنقه وقال له بالباب جنازتان، رجل شرب الخمر ومات وهو يشرب الخمر، وامرأة ماتت وهي حبلى من الزنا، أهما كافران أم مسلمان؟ أراد الخوارج بذلك أن يثبت لفظ الكفر على أولئك العاصيين، فأبو حنيفة تفطن لما قصدهما فقال لهما أهما يهوديان؟ قال لا. قال أهما من النصارى؟ قال لا. قال سبحان الله، أهما من المجوس؟ قال لا. قال فمن هما إذن؟ فقال دون أن يشعر مسلمان، قال أنتم حكمتم أنهم مسلمان ليس أنا. فقال الخارجيان دعنا من ألاعيبك، غيروا السؤال، غيروا الطريقة، غيروا الخطاب، غيروا المجادلة، قالوا دعنا من ألاعيبك، أخبرنا هل هما من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فماذا قال أبو حنيفة؟ وفق لأن يقول أقول فيهما ما قاله خير مني في من هو شر منهما، أقول فيهما ما قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأقول فيهما ما قاله خليل الله إبراهيم ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا قدر لهذين الرجلين الذين كان على مذهب الخوارج أن يتأثر بأسلوب أبي حنيفة وطريقته في التعلم في التعليم، فألقيا ما بأيديهما من سيوف وقبلا رأسه ثم اعتذر إليه، فأخذ أبو حنيفة هذا الأمر من أسلوب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورقة قلبه، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول نبأ ضيف إبراهيم المكرمين. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.